نحن وصينا أبو أيوب أن يتبع السنة. كان عليه السلام إذا مزح لا يقول إلا حقا، فهذه بدون مشكلة. ما استغنى العلم هسه على بد يكون يعني البعرة تدل على البعير. شيخنا هل توافقون ابن حزم رحمه الله في عدم شراء الماء للوضوء أو الغسل؟ لا. وتقديم التيمم على ذلك؟ لا، يختلف هذا الاختلاف. المتعرض لشراء الماء إن كان غنيا أو فقيرا، وكل المسائل وهذه منها تناط وتربط بالقاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم. شيخنا يعني هو يرى تقديم التيمم على هذا الأمر، فأنتم تفارقون هذا. قد يشتري الغني الماء مثلا لأمر قد يكون من الكماليات، مثلا يشتري الماء لغسل السيارة، فلماذا لا يشتري الماء لغسل أعضائه؟ بل يقوم بالواجب الذي أمره الله عز وجل به، هذا أولى من ذلك. أما رجل فقير معدم يريد أن يدخر المال الذي يشتري به الماء من أجل غسله لأمر ضروري في حياته لعائلته لنفسه، فهذا يقال لا ما يشتري. لذلك المسألة لابد من هذا التفصيل. نحن كذلك يقول ومن كان في سفر ولا ماء معه وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته ويطعها، توافقونه في هذا الكلام؟ إذا كان في سفر وكان مريضا لكن يستطيع أن يطأ زوجته، أو وكان أيضا يشق عليه استعمال الماء، هو طبعا فقير السفر. أخي أبلي الله يهديك، لا تصلح أنت. أنت قرأت العبارة كان في سفرين وكان مريضا. نعم ممكن شيخنا أنا أسقطت أو كلمة الهمزة أو. طيب المهم بدأت تصحيح العبارة لأنه هذا تسجل. نعم. وما هي العبارة؟ ومن كان في سفر ولا ماء معه لعلها هنا تكون أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء. هذا معقول. يعني أما وكان مريضا هو أنا ممكن النسخة اللي عندي ما فيها الهمزة، لكن الآن المعنى لابد من وضع الأو. أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته ويطأها. نعم. توافقونه في هذا الشيء؟ أي والله أوافقه. أي والله يجزاك الله خير. كذلك شيخنا بالنسبة لمسألة إمامة المتيمم للمتوضئ. اللهم لا تتريد. إمامة المتيمم للمتوضئ ترونها؟ كيف لا؟ والحجة في ذلك قصة الصحابي الذي نعم. الصحابي أنت ذاكر. وهو؟ عمر بن ما غيره بن عاص. تقول قصة عشان تزيد القصة عمر. عمر بن العاص كان في مع أصحابه في غزوة احتلم وكان الجو باردا فتيمم، لم يذكر في الرواية، ولذلك أقول بطريقة أو بأخرى عرف بعض أصحابه أنه صلى بهم وهو جنب، أي لم يغتسل، فبلغوا خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الخبر، قال نعم يا رسول الله إني خشيت على نفسي، والله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك عليه السلام وأخره. فإذا هو هذا الحديث يفيدنا فائدتين، إحداهما ما نحن في صدده أنه يجوز اقتداء المغتسل أو المتوضي بالمتيمم، سواء كان تيممه للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. والفائدة الأخرى أنه يجوز للجنب أن يتيمم إذا خشي على نفسه من استعمال الماء البارد في اليوم البارد، ولكن هنا لابد من استعمال الوسائل لتدفئة الماء إذا كان الخوف فقط من الماء البارد، أما إذا كان الخوف من جانب آخر وهو الجو العام وبرودته فهنا قد لا يغنيه أن يغتسل، بل قد يزداد ضررا بهذا الماء الحار في اليوم البارد، لأنه بين أن يكون إنسان في داره مأويا وبين يكون في الصحراء في العراء، فهنا إذن قد يتعرض لضرر أكثر ما لو لم يتأمل. ينبغي ملاحظة هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه. هذا هو الحديث. نعم. شيخنا كذلك يقول رحمه الله: وينقل التيمم أيضا وجود الماء سواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي. هذه المسائل يعني أنه وجود، طبعا إذا كان قبل أن يصلي معروفة جدا أنه يكون هذا، وبعد أن يصلي من باب أولى بعد أن يصلي ومن بعده كذلك. وفي الصلاة هون بقى في عندي وقفة في الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو والله أعلم كما قال، لأنه في الحديث الذي في البخاري لما رأى رجلا منتحيا ناحية يوحي وضعه بأنه لم يصلي مع الرسول عليه السلام، فلما سأله عن ذلك قال إني جنب، قال فتيمم فإذا وجدت الماء فأمسه بدنك. هذا الأمر المطلق يشمله حتى في حالة الصلاة. الظاهر والله أعلم يعني هذه المسألة تلحق السورة الأولى والأخرى. بدري بدري بدري. بسم الله. نعم. طبعا عنكم يا شيخي أنكم لا تقولون بالإعادة، والآن فهمت إجابتكم. لا، البحث ليس بالإعادة. ومن هكذا فهم أخونا أبو عبد الرحمن. هاتوا نشوف، هاتوا نشوف كلام. وينقض التيمم. هذا هو. ليس في الإعادة. كيف ينقض التيمم بعد الصلاة شيخي؟ ينقض نعم نعم بارك الله فيك. أراد ضيوني بينك بين أبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن يكاد يضيء أبو عبد الرحمن. أيوة هاي الشيخ نجيل إنه الإعادة غير إنه قبل إيه التذكر أو قبل قبل عفوا وجود الماء. ايش في التذكر؟ عفوا انا طلب علي امر ب إيه راح تجدونا ضياعا. لا استاذ عبد العزيز ما شاء الله ما شاء الله. لذلك قلنا ما شاء الله تم نصيبه بالأهل. قبل وجود الماء شيخنا يعني وجد الماء أثناء الصلاة ما سبق من الصلاة تتوضأ وتتم هذا السؤال مجهز وهذا الجواب اللي أنا قدمته يعني يكمل الصلاة جواب لا لا هذا أعطينا جواب لكن الصلوات السابقة ايش سؤالك خليه يفهم عمه وجد الماء بطلت صلاة فما سبق من الصلاة في نفسها الصلاة هذه التي حضر فيها الماء في نفسها لا يعني صلي أربع ركعات انت أول ركعتين وجد حضر الماء قطعت صلاة بطلت صلاة فما ببني بتوضأ وببني على الثانية بدي أصلا من أولها ولهذا هو لا يحكي عن صورة نادرة لأنه في السفر ما في أربع ركعات هو عوض ما إلا ركعة إلا ركعتين يعني هاي بقى رجل معذور بعذر نادر جدا وهو مقيم ولا ليش واحد يتيمم وهو مقيم إذا هو ضربها يعني نادرة عشان يفهم يعني إنه بيجي يتيمم في غير السفر أنا كده السؤال يعني هذا قضية إنه الحديث اللي أورده الشيخ هذا في اليوم إنه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعد أن دخل في الصلاة فقال مكانكم فبنى على ما سبق هذا غير ذا الشيخ طبعا ممكن تكون قضية عقلية مردودة بس أنا يعني في الأصل تفضل الأدلة هو قد يقول قائل إنه إذا كان بنى على غير وضوء أصلا على غير وضوء بينما هو كان مثلا متيمم تيمم صلى ركعتين وله عذر انا عندك نص انت ايوه انا عندك نص خلاص خلاص خلاص كل شيء لاحق طيب شيخنا الحديث لا تصلوا صلاه في يوم مرتين نستفيد منه في عدم اعاده سلف الله نعم لا تصلوا صلاه في يوم مرتين هذا يعني يفيدنا في قضية عدم إعادة الصلاة التي صليت بتيمم ثم وجد الماء عقبها يمكن الاستدلال بهذا الحديث على ذلك باعتبار أن الصلاة الأولى صحيحة فلا داعي لإعادتها هنا إذا إيش؟ أحدث في الصلاة هو مثلا في وسط ركعتين مضى أو ركع يبني أو يعيد الصلاة يبني يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويبني على ما مضى ولا يستأنف الصلاة مثلا كيف الحالة التي ممكن أن يقدم غيره في الصلاة إذا كان إماما نفس الحالة ممكن لأنه يعني قد يكون مثلا مكان وضوء بعيد عنه نعم ففي هذه الحالة ينيب منابه الحمد لله يرحمكم الله يرحمكم الله يهديكم الله يرحمكم بارك عفوا واضح نعم طيب ايه وعليكم السلام إذا صلى وهو جنب ثم ما علم إلا بعد انتهاء الصلاة يعني الصلاة ولا يأمر الناس بالإعادة ليس عليه أمر الناس بالإعادة جزاك الله خير الفاضل صلى ذات مرة وهو جنب لما انتهت الصلاة تذكر أنه أخذ طوف على الناس في الشارع لحكم الله أكبر الله حديث عمر شيخي شيخي بارك الله فيك شيخي كنا سألتكم حول مكاتب التحصيل التي تحصل أجور الشاحنات، فلما رفعت الجواب لصاحب السؤال وضع إشكال آخر، يقول أنه نسبة العمولة التي يأخذها مكتب التحصيل تزيد بزيادة المبلغ، ويقول أنه الجهد الذي يبذل من أجل تحصيل 1000 دينار كالجهد الذي يبذل من أجل 100 دينار والـ10,000، الجهد واحد عبارة عن هذا الوصل يأخذ لأصحاب العلاقة المختصين بهذا ويعطوه المبلغ. فزيادة النسبة هل فيها إشكال بالنسبة لجواز العمل في مكاتب التحصيل؟ نحن كلنا يومها هذا بيكون موظف من الدولة ولا من الشركة؟ من الشركة شيخي. موظف من الشركة. نعم. تقريباً إنه من الشركة نعم. وإنه راتب مقطوع. راتب مقطوع نعم. إنه راتب مقطوع. نعم. حينئذ الزيادة لا تجوز. الزيادة لا تجوز. ومن باب أولى العمل لا يجوز. لا مش من باب أولى. لوازم. لوازم هنا. نعم. طيب شيخي أيضا حول هذا يقول أنه بعض شركات التحصيل تزيد النسبة على بعض السائقين لأن تحصيلها من الشركة التي أرسلت لها البضاعة فيها يعني هنقول شدة في التحصيل، يعني شركة بتروح بيوم وليلة بيعطوهم المبلغ، شركات لا بيعرفوهم نقدين يعني ما يعني يعطوهم المال إلا بعد التي ولتي كما يقال، فبيزيدوا النسبة على الناقل، فهذه الزيادة من أجل ذاك التأخير في تحصيل المال. غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين، يعني ما يجوز طبعا. غيري جنى نعم وأنا المعذب فيكم. شو ذنبي أنا كسائر؟ أهو. نعم كذلك يعني. كرمك الله يا شيخ. المشاكل اللي واجهت الناس خاصة مع أزمة الخليج هذه أنه تفرض عليهم ضرائب وجمارك مبالغ طائلة جدا. بعض الناس من خارج دائرة الدائرة ممكن يجي يقول لك أنا مستعد إني أنا أرسل لك أهلي مبلغ 1000 دينار بدل ما تدفع 5000 دينار لكن تعطيني أنا 1000 دينار أو 5000. لا يجوز هذه رشوة. نعم لا يجوز. هو السؤال وين إنه بعض الناس بيجي يقول لك عمي من أولى هي الجمارك حرام شرعا بالنسبة للضريبة للدولة والآن هذه أيضا حرام، فيقول يعني بعضهم يقول بأنه بدأ مبلغ قريب بدل ما أدفع 5000 دينار أدفع 1000 دينار أو 500 دينار. إيه فهذا الآن عم يعالج القضية الحرام الحرام من ناحية الشرعية ولا من ناحية الجيبية أو من ناحية الجيبية؟ فإذا شو فائدة قوله إنه هذا حرام وهذا حرام؟ في فرق بين الحرمتين. حرمة الضرائب والجمارك ليس لأي فرد من أفراد الشعب يد وضرع ومشاركة في ذلك، أما الحرمة الثانية فهو سبب في ذلك، حينما يعطي الرشوة لأحد الموظفين ويفتح باب تعويد الموظفين بعامة على تعاطي الرشوة، فشتان بين الحرمتين، حرمة هو غير مسؤول عنها، وحرمة هو مباشر لها، فشأنه حين ذاك شأن من فرض الضرائب ابتداء، شأنه شأن هذا. فلا يجوز إذن أن يبرر ويسوغ الدفع القليل إن كان يوفر الكثير من الضرائب. ولو كان بلد كفر هناك بالأولى أن يحتاط الإنسان لدينه حتى لا يقدم صورة مشوهة للدين الذي يتبناه وهو الإسلام. واضح الجواب؟ نعم واضح. شيخنا هذا حضرت الله يعني تذكرت الآن سؤال حول شخص يعني يكون ممتلئ ماليا عنده امتلاء مالي فقد يتعرض إلى يعني أن يتعامل بالحوالات المالية طبعا هي يعني في بعض الامور قد تكون ضيقه تكون جائزه، يعني مثلا الهاد الجماعي كل هذا هو غير مسؤول عنها، وكذلك التحويل من بلد الى بلد وهكذا. لكن يعني مثلا زي قضيه الجمارك، فإذا استطاع هو كان ممتلئ ماليا، الا يقال هنا يعني حتى ما يعين على الاثم والعدوان انه يعني يترك هذه التجاره مثلا، على ما هو يستغني عنها، لكن الاستكثار منها التجارة من اجل انه ما يدفع ضرائب. اي نعم. وهل هناك مجال للخلاص من دفع الضرائب؟ انت وانا كلياتنا ندفع ضرائب. نعم لا مجال. يعني حينئذ ملاحظة الناحية هذه، اولا ليست هي فريضة وإنما هي من باب التقوى، كما نقول نحن في بعض الفتاوى هناك تقوى وهناك فتوى، هنا تقوى وليست فتوى بمعنى يجب. ثانيا إذا وش هذا الباب وقع المسلمون في حرج. أحيانا يكون الواحد مثلا كذلك الأمر مطلب في الحكومة مثل مد كهرباء أو ماء أو تليفون، فتمكث المدة سنة أو سنتين أو ثلاثة، فكل هناك موظفين يدفع له مبلغ من المال. لا يجوز إلا حينما يتحقق المسلم لأنه من حقه مثلا أن يقدم على غيره، أي أن حقه لا يصل إليه إلا بطريق دفع رشوة، ففي هذه الحالة فقط يجوز. أما كونك أنت تأخرت سنة، ما أظنك تتمكن من أن تحكم بأن هذا التأخير، إذا قدمت رشوة فقدمت ما قدمت على غيرك ممن هو متقدم للطلب قبلك، لذلك المسألة بتكون فيها دقة متناهية جدا. لكن أنا في مثل هذه المسألة أضرب مثالا، لو فرضنا أن حاكما أو قاضيا حكم لك بمال لك على أخيك المسلم، ثم هذا القاضي يتباطى بتنفيذ هذا الحكم الذي حكمه لك، وفهمت أنه لا ينفذ الحكم إلا برشوة، فهنا يجوز لك أن تعطيه الرشوة، هي منك جائزة وقبضه هو لها حرام. أما أن تكون علاقة اجتماعية مثلك عشرات تؤخر تحقيق أو الإسراء بطلباتهم، حينئذ هنا إذا قدمت الرشوة بجوز ينظلم غيرك بسبب رشوتك أنت. واضحت صورة؟ اللي حاصل يعني شاهدته أنا من خلال التليفون، لما جيت أنا أطلب نقل تليفوني، أي واحد من المنطقة من الحي بروح بيقدم بيطلع كشف، والجواب المعروف إنه ما في مجال، العلبة مغلقة. بطريق الحقيقة الواسطة اللي يعني بس يشوف لي هو موظف من الموظفين، جبت واحد صاحب لي اللي يشوف لي فعلا العلبة هذه مغلقة ولا فيها فراغ فيها مجال. لما اجه قال شوف يا شيخ والله لو بدهم يخدموه انه لو بشايف في 100 طريقه حتى لو مغلقه في 100 طريقه اللي يقولوا لك خط فيها، لكن العلبه هاي يعني العلبه هاي فيها فراغ. اللي حاصل شو انه هاي الفراغ هم بيخلوه للذي يدفع، فهو قضيه دور، ما هي دور، لانه انت وانا الكل بروح انه والله يا عمي انا العلبه مغلقه حتى بدون ما احيانا انا كنت اروح بس يشوف العنوان يقول لي خلاص العلبة مغلقة رقمها كذا مغلق. الله يجزاك خير. ففي مثل هذه الحالة حقيقة قضية الواسطة يعني بدون رشوة، أنا يلحقني إثم في هذا لو وسطت بعض الناس حتى أستفيد من هذه النقطة. طبعاً والله في حدود ما سألت. نعم. ما في أي مشكلة. ما في شيء. أبداً. جزاك الله خير. بس التلت على قدر النقطة. نعم. هذا مسلم عن المسلم. اشتهر عند العلماء القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهي مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين المحدثين، فالمشهور عندهم أو عند جمهورهم أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وعند آخرين وهم وإن كانوا قليلين لكن يعتقد أن الصواب معهم، يقولون لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وتوسط آخرون بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. من هذه الشروط أن لا يشتد ضعف الحديث، وهم في الواقع يعنون بهذه الكلمة أن لا يكون في سند الحديث راوي شديد الضعف، وهو الذي يقال في مثله متروك أو متهم بالكذب، أو من باب أولى إذا قيل فيه كذاب أو وضاع. فإذا كان في السند هذا الضعف الشديد فلا يجوز العمل عند هؤلاء الذين توسطوا بين الأولين والآخرين، هذا من الشروط. ومنها أن يكون للحديث علاقة بالأصول العامة، أو بمعنى آخر أن لا يخالف الأصول العامة في الشريعة. مثاله حديث صلاة التسابيح، فكلكم يعلم أن هذه الصلاة تختلف في هيئتها وفي كيفيتها عن كل الصلوات المعهودة، فهذا الحديث عند من يقول بضعفه يدخل في القاعدة المذكورة آنفا أنه لا يخالف المبادئ والقواعد العامة، فمثل هذه الصلاة ليس لها صورة، بخلاف مثلا أي صلاة أخرى مبنية على ركعتين يقرأ فيها كذا، الركعة الأولى كذا والركعة الثانية كذا، لكن لا تخالف صلاة ركعتين، سنة الفجر، فرض الفجر إلى آخره. الذي يأتي بهذا التفصيل ويشترط هذا الشرط لا يعمل بحديث صلاة التسابيح، لأنه ليس له مثيل يعني في الشريعة. هذا من الشروط أو هو الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير أن لا يلتزم العمل بهذا الحديث الضعيف، وإنما تارة وتارة، حتى لا يتوهم بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت آنفا بأن القول الثاني الذين يسدون الباب سدا محكما ولا يجيزون العمل بالحديث الضعيف، لا يجيزون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قلت إن قولهم هو الصواب فيما أرى. والسبب في ذلك يعود في رأيي إلى أمرين اثنين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أننا فهمناه من ملاحظتنا لشيء درسناه في السنة أولا، ثم لشيء آخر درسناه في واقع أولئك الذين يتبنون العمل بالحديث الضعيف ثانيا. ذلك أن العلماء الذين قالوا من قبل كما يروى عن الإمام أحمد أو غيره أنه إذا كان الحديث في الفضائل تساهلنا، وإذا كان في الأحكام تشددنا، يعنون في الأسانيد، ما يعنون أن يروي الراوي الحديث قال رسول الله ثم هو يعمل به فيقال له لماذا تعمل به فيقول هذا حديث ضعيف، لا، إنما يعنون أنهم إذا رووا الحديث عن رسول الله في السند وفي السند رجل مضاعف فقد أدوا الأمانة، هكذا وصلنا الحديث. فهو إذا كان الحديث عنده في السند ضعف لا يمنعه من أن يعمل به احتياطا، لكن فيما بعد تطور الموضوع في القرن الرابع وأنت نازل لم يبقى هناك أحاديث تذكر بالأسانيد، وإنما مفصولة الأسانيد عنها، وحينئذ لم يبقى هناك مجال لمعرفة الصحيح من الضعيف إلا بتنصيص علماء الحديث أن هذا صحيح وهذا ضعيف. حينئذ إذا عرف الواحد منهم أن هذا الحديث ضعيف وعمل به فهو إما أن يكون مع القول الأول أو الثاني، أما القول الثالث فهو يقول لا يجوز لك أن تعمل بالحديث الضعيف. فبناء على القول الأول والقول الثاني أنا بلاحظ ما يأتي، هم قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف فمال، يعني إذا عرفت أن هذا الحديث ضعيف يجوز لك العمل به، والواقع الذي أشرت إليه آنفا والذي لاحظته في بنفسي وكان ذلك من دواعي ترجيحي للقول المانع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، أن الذين يعملون بالأحاديث الضعيفة لا يلتفتون إطلاقا ليعرفوا أن هذا الحديث ضعيف ولا لا، لأننا فاجأناه مرارا، يا شيخ ورجل عالم فاضل لماذا أنت تعمل بهذا الحديث وهو ضعيف؟ قل له يا أخي يعمل بالحديث ضعيف في فضائل الأعمال، لكن هل أنت عارف أن هذا الحديث ضعيف؟ ما عنده خبر، خاصة بالنسبة للقول الوسط بأن لك ينبغي أن تعرف أن هذا الحديث ضعيف حتى لا تثابر على العمل به كما لو كان الحديث صحيحا. ولهذه الغفلة عن هذه الشروط انتشر العمل بالأحاديث الضعيفة بين المسلمين بكثرة رهيبة جدا، وكان من آثار ذلك أن اختلط الحابل بالنابل كما يقال، والصحيح بالسقيم، فلم يعد المتعبد العالم الصالح منهم يميز بين السنة الصحيحة والسنة الضعيفة. خذوا مثلا صلاة التراويح 20 ركعة، ليس هناك حديث صحيح إطلاقا، في حديث ضعيف، لكن كمان يشفع لهم للعمل بهذا هذه القاعدة، يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال. طيب أنتم تعملوا دائما وأبدا بتصلوا التراويح 20 ركعة، ما عمركم صليت التراويح على السنة الصحيحة 11 ركعة، كيف يقال إنه يجوز العمل بهذا الحديث؟ أنت مأذون لك يا أخطأت. طب لقي الحورة طالما معك كثير الحبات الحمرة بتغير. لا بمقي ولا بمحور. خلي عبرك. ذكرت آنفا أن من الأمور التي تحول بين الناس والعمل بالحديث الضعيف أنهم يقعون في العمل بأحاديث ضعيفة وهم لا يعلمون بها، والأئمة الذين أجادوا العمل بالحديث الضعيف قالوا إذا كان الحديث الضعيف تساهلنا في الفضائل، وإذا كان في الأحكام تشددنا. فهم يتكلمون كلام العالم المميز بين الصحيح وبين الضعيف. أما جماهير المسلمين اليوم حتى العلماء منهم غير متخصصين في علم الحديث، هم لا يعلمون الفرق بين العمل بحديث صحيح والعمل بين حديث ضعيف، فأي حديث بلغهم انطلقوا إلى العمل به. هذا من محاذير إطلاق القول في جواز العمل بالحديث الضعيف، وهو المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو المنع، وقلنا هو الصواب. لماذا؟ لأن المذهب الوسط الذي وضع شروطا، هذه الشروط نظرية غير عملية، ولذلك يعود القول الوسط من الناحية العملية إلى القول الثاني المقابل للقول الأول، لأنهم يقولون ينبغي يجوز العمل بالحديث الضعيف فما ذكرت آنفا، وأعيد لكي أبني عليه ملاحظتي الأخرى وهي التي تعتمد على دراستي للسنة. يقولون أول شرط معرفة كون الحديث ضعيفا. من الذي يعرف من المسلمين أنه أي حديث ضعيف يعمل به فضاء الأعمال؟ الذين يعرفون هذا أقل من القليل بكثير. إذن بالنسبة لجماهير المسلمين الأولى بهم أن يتبنوا المذهب الثاني، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون داخلا في عمومات من الشريعة، هذه من يعرفها؟ لا يعرفها إلا خاصة العلماء، خاصة الناس. الشرط الثالث ينبني على الشرط الأول والثاني، وهو عدم المواظبة عليه. فتبقى هذه الشروط التي وضعت لتجويز العمل بالحديث الضعيف شروط نظرية لا يمكن تطبيقها عمليا. الشيء الذي لاحظته من السنة ينبني على مقدمة بسيطة، وهي أن النصوص من الكتاب والسنة ليس المقصود منها هو مجرد تلاوتها أو معرفة ما فيها من أحكام، وإنما المقصود العمل بهذه الأحكام. وإذا كانت هذه حقيقة كما أعتقد ولا يناقش فيها أحد، حينئذ نقول هذه النصوص ومنها الأحاديث الضعيفة بالنسبة للعمل بها تنزل منزلة الوسائل مع المقاصد، منزلة الوسائل مع الغايات، تنزل منزلة الوضوء مع الصلاة. هل هناك من فائدة لرجل يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من هذا. لماذا؟ لأن الوضوء وسيلة وشرط من شروط الصلاة، فإذا قام بهذا الشرط ولم يقم بالمشروط هذا الشرط له لا فائدة، لأنه أتى بالوسيلة ولم يأتي بالغاية التي من أجلها شرعت تلك الوسيلة. على هذا إذا تبينت لنا هذه القضية وهي هامة جدا كما ترون، أي الأحاديث بعامة ومنها الأحاديث الضعيفة بخاصة حيث هو موضوعنا، هي وسيلة للعمل. إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا حقيقة شرعية أخرى، وهي أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف لأن راويه يتعرض للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وحذر في بعض الأحاديث مثل قولي إن الكذب علي ليس كالكذب على أحدكم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا كانت هذه الحقيقة أي لا يجوز لك أن تروي الحديث الذي هو الضعيف الذي هو علمنا من المقدمة السابقة أنه وسيلة للعمل، فإذا كان لا يجوز لك أن تأتي بالوسيلة هل يجوز لك أن تأتي بالغاية وهو العمل؟ من هنا نأخذ دليلا قويا جدا أن الحديث ضعيف لا يجوز العمل به، بل ولا يجوز روايته من أجل المعرفة إلا مع بيان أنه حديث ضعيف. لذلك كان القول الثاني الذي يقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إطلاقا لما ذكرنا من تفاصيل كثيرة، وأهمها أن الحديث كحديث هو وسيلة وليس غاية، الغاية العمل به، فإذا كانت وسيلة ما لم تشرع فمن باب أولى وأولى أن الغاية التي يراد بهذه الوسيلة لا تشرع. إذا وسيلة ما حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية. وأزيد على ما سبق ذكره فأقول نحن جميعا نعلم أن الأمور المحرمة في الشرع تنقسم إلى قسمين، قسم محرم لذاته وقسم محرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته. شيء محرم لذاته مثلا الزنا محرم لذاته، شرب الخمر محرم لذاته، حرمت مقدمات بين يديه هذه الفواحش والمحرمات، فإذا كانت هذه الوسائل حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية. مثلا قوله عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطن، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا وسيلة النظر إلى المرأة المحرمة حرمت، من باب أولى أن يحرم الزنا. فإذا كان المقصود من الحديث هو العمل به، ثم في وضع ما نهاك الرسول عن روايته، فمن باب أولى أن لا يجوز العمل به. هذه قضية واضحة وواضحة جدا. أضف إلى ذلك كما نقول ذلك في كثير من الأحيان، أن ما جاء به الشرع من الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة غنية عن العمل بالأحاديث الضعيفة، هذا أولا. وثانيا، طاقات البشر من حيث تحمل التكاليف والعبادات محدودة، ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا صرف المسلم ولو جزءا من طاقته في العمل بالفضائل التي لم تثبت شرعيتها بأحاديث صحيحة، فمقدار ما صرف من الجهد والطاقة للعمل بهذه الأحاديث الضعيفة ينصرف بهذا المقدار عن العمل بالسنن الصحيحة. وهذه أيضا قضية تلمسونها معي لمس اليد، فتجد أكثر الناس المبتلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة لا يعملون بالأحاديث وبالسنن الصحيحة، بل قد يكونون السبب لإثارة الفتن حينما يأتيهم عالم وينبههم على أن هذه سنة صحيحة، فيكون موقفهم بلسان قالهم أو بلسان حالهم ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. فإذا فليصرفوا همتهم وليوجهوا طاقتهم إلى العمل بما ثبت في السنة الصحيحة، دون العمل بما لم يثبت إلا في الأحاديث الضعيفة. لكن هم تائهون، ما في عندهم شيء اسمه صحيح شيء اسمه ضعيف، هذه مشكلة المشاكل. ولذلك الحسم المشكلة هذه يكون بتبني القول الثاني، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال، لأنه لا يجوز روايتها إلا لبيان حالها، فكيف يجوز العمل بها؟ زغتين في بيعة له أو كسهما أو الربا. وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. روي الحديث سماك ابن حرب التابعي عن عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود. من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. راوي الحديث الثاني هو ابن مسعود هذا، وعنه سماك بن حرب التابعي عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لسماك بن حرب ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، هذا بيع التقسيط الفاشي في زماننا هذا التي شاعت فيه المخالفات الشرعية. نهى عن بيعتين في بيعة. قال ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة، نقدا بمئة دينار ونشيئة بمئة وعشرة بمئة وعشرين ليور. هذا الحديث الثاني فائدته فائدتان: الأولى تحريم هذه البيعة، والأخرى بيان ما بيعتين في بيعة، حيث فسره الراوي عن ابن مسعود بأنه بيع التقسيط، أبيعك هذا نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرة أو عشرين. الحديث الأول فيه فائدة تزيد على هذا الحديث، لأنه يشاركه في تحريم البيعتين في بيعة، ويزيد عليه في تجويد وتسليك هذا البيع، لأن الحديث الأول نهى يفيد البطلان، لكن هذا الحديث الأول حديث من باع بيعتين في بيعة وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يفيد أن البيع صحيح بشرط عدم أخذ الزيادة، وإلا إذا أخذ الزيادة تكون ربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما ثمنا، وإلا فالربا. هذا الجهاد بمئة دينار نقدا وبمئة وعشر تقسيطا، عليه لما بده يحاسبه يأخذ منه مئة فقط كبيع النقد، فإن أخذ منه زيادة عشرة فهو ربا، وهذا ما يقع فيه أكثر التجار اليوم الذين لا يعرفون أن يبيعوا إلا بيعتين في بيعة، وإلا بيعة واحدة بالنقد. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يستغل حاجة الشاري بالتقسيط فيزيد عليه بالثمن مقابل صبره في الوفاء على أخيه المسلم، فإن أخذ منه الزيادة فقد أكل الربا. أخونا أبو عبد الله جزاه الله خير يشير إلى قصة طالما أذكرها بمثل هذه المناسبة، وهي أنا أحد تجار الكبار في الكويت قبل المصيبة التي حلت بهم في احتلال العراق لبلادهم، بلغه خبر تحريم بيع بيعتين في بيعة، لكن يبدو والله أعلم أقول الآن أنه ما بلغه خبر هذا النهي على هذا التفصيل الذي تسمعونه الآن، أن زيادة مقابل التقسيط ربا، فهو بلغه نهى عن بيعتين في بيعة، فهو بطل بيع بيعتين في بيعة، لكنه ماذا فعل؟ كان بالطبع ككل التجار بعض الزبائن يشترون عنده في النقد بالنقد، والبعض يشترون بالتقسيط، وبطبيعة الواقع التجاري النقد أرخص من التقسيط، فهو رفع سعر النقد إلى سعر التقسيط، فصار من قبل كان يظلم هل يشتروا بالتقسيط، صار الآن يظلم كمان اللي يشتروا بالنقد. كان مثلا يبيع الحاجة نقدا بمئة وبتقسيط بمئة عشرة، صار يبيع الآن سعر واحد بس مئة عشرة مش مئة، هو مقصود الحديث العكس تماما، وهو الحاجة اللي بتبيع نقدا بمئة لا تبيع بتقسيط بمئة وعشرة، هو رجع صار يبيع كل الحاجات بكل البيعة والبيعتين بزيادة مقابل التخفيض، عكس الحكم الشرعي تماما. لذلك هو أحسن الظن بك وقال إنه إن شاء الله أولا بتبيع بيع واحدة وثانية مو مثل ذاك الكويتي. أنا عارف والله. لما احنا بدنا نبيع الثلاجة بنقول هاي 560 دينار، بكون مربحنا 60 دينار في هذا الشيء. فطبيعي اللي بيجيك بده ياخذ بالاقساط من بالاقدار 12 شهر او 10 شهور بهذا الشكل. لكن في البلد الموجودة في البلد لما بده يشتري نقدي ما بيجيش نقدي، بروح على البلد بيبيعوا اياها ب 510 دولار 505 دينار حتى ياخذ الفوري فيها. احنا مثلا حتى لو اعطانا مثلا 505 دينار مش راح تكفي معنا، لانه احنا دفعنا مصاريف الايجارات دفعنا صاروا احنا مش بحاجه للمصاري هذه. هل انه مثلا لما انا ابيعها ب 550 او 540 دينار اقول له هذا ما فيش عندي اصلا نقدي، اما ب 540 نقدي الله اقصد بتحب تاخذ هذا 10 شهور او بتحب تاخذ هذا 7 شهور او حتى انت حر. ما فيش عندي تعريف اقول لك مثلا 510 540 ما فيش عندي. إذا 510 مش راح أنا أستفيد فيها، لأن أقول 510 ثانية طبيعي يقصد فيها. هل أنا أرفض هذه إذا ما أعطيش 510؟ أقول يقصد فيها ما نقدر نعمل، يقصد فيها 10 شهور وما برضاش فيها نقدي منك إنت، وأنت ما تني مش ممكن إنك تروح كافي بتحط فيها كفالة بتحط فيها تصليح بتحط فيها أجاء وتراب بتزور أجور عمال بتزور محلات. هذا شيء احنا ايش بطل؟ تقول مثلا هذه بمقدار الربع مثلا 540 دينار، هاي 540 دينار بتحب تاخذها نقدي ادفع لك 540 دينار، بتحب تقسط فيها على 10 شهور الوضع تبعها تدفع مثلا 100 دينار وتقسط فيها 10 شهور. هذا انا اللي بحصل فيه. ايه بتقسط فيها على اساس السعر كم؟ اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. بتحب تاخذها نقدي ادفع لك على 10 شهور الوضع تبعها تدفع مثلا 100 دينار وتبقي متقسط فيها 10 شهور. هذا انا اللي بحصل فيه. ايه بتقسط فيها على اساس السعر كم؟ على اساس 540 دينار. ال 510 دينار ما فيش عندنا 510 دينار او 550 دينار. لا معليش هلا انت ترك لي التجار الكبار. تركت التجار الكبار. وخلينا نتكلم عن التجار، ما أقول صغار، لا التجار اللي مثل حكايتك اللي ما عندهم سيولة ضخمة. أنت إذا جاءك رجل وقال لك أنا بدي أشتري الثلاجة وما عندي أدفع لك إلا كل شهر 10 دنانير أو 50 أو 100 اللي هو، هل تبيعه بسعر اللي بدفع لك كاش ولا بتضيف له زيادة؟ لا ما في زيادة. طيب اسمح لي بقى، موضوعك الآن إذا تركنا جانب صورة التاجر الكويتي ماشي؟ نعم. تركنا هذه الناحية، موضوعك الآن يدخل في باب من الفقه آخر، وهو هل ربح التاجر في أي بضاعة يشتريها ليتاجر بها ويربح عليها الربح محدد شرعا ولا غير محدد؟ الجواب غير محدد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.